والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب سلاسل الذهب للعلامة بدر الدين الزركشي رحمه الله تعالى. يقرأ علينا الظاهر ما قرأنا في آخر الفصل في آخر ذا وقلنا نرجع هذا الأسبوع. بناء على تقدم القدرة على المقدور وكون قدرة على الضدين. واعلم أن ابن برهان ذكر في الأوسطي بناء هذه المسألة على أن الاستطاعة مع الفعل أو قبله، ثم قال: إلا أن علماءنا قالوا بناء هذه المسألة على هذا الأصل فاسد، لأنه يفضي إلى أمر شنيع لا يقضيه محصل لنفسه، وهو أنه يؤدي إلى أن لا نكون مأمورين بالصوم والصلاة والحج قبل فعلها، ومن قال ذلك فقد انسلم من الدين. فالأولى أن تبنى هذه المسألة على أصل آخر، وهو أن الفعل حالة الحدوث طاعة، لإجماع الأمة على أن من شرع في الصوم والصلاة يسمى طائعا، يسمى فعله طاعة، وحينئذ يجب أن يكون مأمورا به في هذه الحالة، لأن الطاعة موافقة الأمر كما أن المعصية موافقة له. يتعجب الإنسان مثل هؤلاء الأئمة كيف يقولون بهالأقوال التي تترتب عليها اللوازم الشرعية. هذه مسألة أصولية، وهي التكليف هل يتوجه حال الفعل أو قبله، بمعنى هل الأمر يكون قبل فعل المأمور أو يكون حال فعله. وأساس هذه المسألة أن المعتزلة يشنعون على الأشاعرة في هذه المسألة، لأن الأشاعرة يقولون القدرة تكون وقت الفعل، ومن ثم لا يكون مأمورا إلا في وقت الفعل، لأن الأشاعرة يرون أن أفعال المكلفين هي فعل لله، وأنه لا قدرة للمكلفين على أفعالهم، وأن المكلف مجبور على فعله، لا يمكن أن يترك ذلك الفعل، وليس لديه اختيار ولا إرادة قبل الفعل، لا على الفعل ولا على تركه. وترتب على هذا أن المعتزلة اعترضوا عليه، قالوا لهم إذا لم يكن لدى الإنسان إرادة للفعل ولعدمه فكيف يتوجه إليه التكليف قبل أداء الفعل؟ قالوا فأجابوا بأن الأمر لا يتوجه للمكلف إلا حال الفعل، فوقعوا في شر مما فروا منه، يعني يترتب عليه أن من لم يفعل فلم يتوجه إليه لا. ومن ثم فلا يكون تارك الصلاة وتارك الصيام عاصيا، وهذا ما تنبه إليه ابن برهان كما أشار المؤلف في آخر الفصل، وهو لازم شنيع هم لا يقولون به، لكنه لازم قولهم، ولازم القول الباطل يدل على فطران المجزوم. واضح المسألة بسبب البحث فيها. نعيد تفصيل المسألة على وفق ما ذكره المؤلف من أجل أن نفهم كلام المؤلف. أساس المسألة هل الأمر يتوجه إلى المكلف حال الفعل أو قبل الفعل؟ قال المعتزلة يتوجه إلى المكلف قبل الفعل، وقال الأشاعرة يتوجه حال الفعل، وأهل السنة يقولون الأمر يتوجه إلى المكلف قبل الفعل وحال الفعل، فسلموا من الإلزامات واللوازم الشنيعة على كلا القولين. إذا عرفنا مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة أن التكليف يتوجه إلى المكلف قبل الفعل وحال الفعل. بدأ المؤلف بعد ذلك يحاول أن يحدد محل النزاع، فيقول بعد فعل المكلف للفعل لا يكون مأمورا بأمر جديد، أو ليس مأمورا بتحصيل فعل مستقبل، وإنما كان مأمورا في السابق، فيطلق عليه بأنه مأمور من جهة المجاز، ليس مأمورا الآن لكنه مأمور في السابق. هذا من جهة مسألة الأمر بعد الفعل، هذا محل اتفاق. يبقى عندنا الأمر حال الفعل وقبل الفعل. الأمر حال الفعل يقول به الأشاعرة وأهل السنة، والأمر قبل الفعل يقول به المعتزلة وأهل السنة. بعد ذلك تكلم المؤلف عن منشأ الخلاف في المسألة، فقال منشأ الخلاف في المسألة وفي مسألة الاستطاعة، هل هي الاستطاعة التي تكون قبل الفعل أو الاستطاعة التي تكون مع الفعل؟ فالأشاعرة يقولون الاستطاعة هي التي تكون مع الفعل، وهي التوفيق، توفيق الله للعبد لأداء الطاعة، هذه يسمونها استطاعة. وأما عند المعتزلة فإن الاستطاعة يراد بها ما يكون قبل الفعل، وهي الآلات التي تكون العبد عند العبد، من مثل القدرة على القيام، من مثل الزاد والراحلة. وأهل السنة يقولون الاستطاعة تطلق على جميع المعنيين، التي قبل الفعل والتي مع الفعل، لكن الاستطاعة المشترطة في التكليف هي الاستطاعة التي تكون قبل الفعل. أما الاستطاعة التي تكون مع الفعل فهذه ليست شرطا في التكليف. إذا تقرر هذا جاب المؤلف تناقض عند إمام الحرمين، وهو أن إمام الحرمين يقول الاستطاعة هي المقارنة للفعل، ثم يقول إن التكليف يتوجه إلى المكلف قبل الفعل، فهذا تناقض، لأن التكليف ما يتوجه إلا للمستطيع. منشأ التناقض أنه جمع بين مذهبين، مذهب المعتزلة في توجه التكليف قبل الفعل، ومذهب الأشاعرة في مسألة تفسير الاستطاعة بأنها المقارنة للفعل. قال وأما الغزالي فإنه وافقهم في الفرع، هو أن التكليف يتوجه قبل الفعل، وخالفهم في الأصل وقال بأن الاستطاعة هي الاستطاعة الحاصلة وقت الفعل. وجاب قال ونظير هذا، يعني مثل هذه المسألة، مسألة النظر والعلم، النظر وسيلة للعلم، فإذا حصل العلم حينئذ لا يطالب بالنظر. فإذا قال نظير هذا أن النظر يضاد العلم بالمنظور به، من منظور فيه، فإذا عرفت الشيء حينئذ لا تحتاج إلى النظر من أجل أن تثبت وجوده، لأن وجوده ثابت عندك. هكذا يقررون، وهذا خطأ، لأن النظر لا يعني أو ليس لمجرد ثبوت المدلول فقط، فقد يكون لتعرف أدلة أخرى عليه. مثال هذا النظر من أجل معرفة وجود الله، هم يقولون من حصل العلم بوجود الله فإنه لا يحتاج إلى النظر. هذا ليس بصحيح، لأنك قد تنظر من أجل تحصيل دليل آخر يدلك على وجود الله جل وعلا. ثم جاء وقال هذه المسألة وهي مسألة الاستطاعة، هل تكون مع الفعل أو قبل الفعل، مبنية على أصلين، الأصل الأول هل العرض يبقى زمانين؟ الأشاعرة يقولون العرض لا يبقى إلا زمانا واحدا. المراد بالعرض هو الصفات التي تأتي وتزول، الصفات التي تأتي وتزول، ويقابله الذات. يقابل ايش؟ الذات. انت الان جالس، هل جلوسك الان هو نفس جلوسك قبل دقيقة او جلوس اخر؟ هل عند الاشاعرة احنا نقول جلوسك، جلوسك الان هو الجلوس الذي قبل دقيقة. يقولون كل فعل عرضي لا يبقى الا لحظة، فبالتالي الفعل العرضي الذي يأتي في اللحظة الاخرى فعل اخر مختلف مغاير له. وهذا في معرفة حقيقة الواقع مخالف، لان هذا الجلوس هو جلوس قبل قليل وجلوس قبل دقيقتين وجلوس قبل 3 دقائق. ثم ان مذهبهم غير منضبط، لانهم يقولون العرض لا يبقى الا زمانا واحدا. حددوا لنا الزمان الذي لا يبقى فيه العرض الا مدته، لا يبقى العرض الا مدته، ثانية 10 ثانية دقيقة. ولا يمكن ان يأتوا بتحديد دقيق للزمان الواحد، فعدم انضباط القول دليل على بطلانه. ولذلك فان الاظهر انه لا يمتنع بقاء العرض زمانين. اذا تقرر هذا فان الاستطاعة قد تكون عندك قبل 10 دقائق وقبل 5 دقائق وقبل 3 دقائق وقبل دقيقتين، وهي استطاعة واحدة ولا يمتنع هذا، وليس في العقل ما ينفيه. الأمر المسألة الثانية التي ذكرها المؤلف وهي الاستطاعة، هل هي استطاعة على الفعل وعدمه أو هي استطاعة على وجه واحد؟ وهذا مبني على حقيقة الاستطاعة، هل هي المقارنة ولا السابقة؟ المعتزلة يقولون الاستطاعة هي المقارنة، وبالتالي ليس لها إلا وجه واحد وهو ما قدره الله، فاستطاعتك على هذا الوجه هي ما قدره الله لك وهو ما فعلته حقيقة، فليس لها إلا وجه واحد. لكن عند الجمهور بما فيهم المعتزلة وأهل السنة وغيرهم يقولون الاستطاعة هي السابقة، فمن ثم يكون لديك استطاعة على الفعل ولديك استطاعة على الترك. أقام المقيم للصلاة وكبر الإمام تكبيرة الإحرام، عندك أنت استطاعة أن تكبر وعندك استطاعة أن لا تكبر وتغسل، وهذا أمر متصور. لماذا نفى الأشاعرة هذا النوع من الاستطاعة المؤدي إلى القدرة على الفعل وعلى عدم الفعل؟ لأن العبد عندهم مجبور على أفعاله، ليس له اختيار، وليس الفعل أصلا من فعله. ولذلك يقولون بأن العبد ليس له أي اختيار لا على الفعل ولا على عدم الفعل، وإنما هو مقدر عليه الفعل وعدم الفعل، وبالتالي ليس له أي اختيار. وجاب لك مثال هذا في مسألة الصلاة، قال فالمأمور بالقيام وهو جالس إلى الصلاة، من كان كذلك فإن قيامه حال القعود الصواب أنه قادر عليه، إنسان قادر عنده قدرة وعنده قوة وهو جالس، أقام المقيم عنده قدرة على القيام. عند الأشاعرة يقولون لا، وغير قادر حتى يقوم حقيقة. وهذا مجرد تصوره يدل على مطلعنا. نقول ونحن نقول قدرتنا لا بتقدم مقدورنا، وإنما قدرتنا حال فعلنا للمقدر علينا. فقد صار القيام إلى الصلاة أمر للقاعد، أمر للقاعد، وهو لا يقدر عليه في مذهبهم. إذن عدلها أمر للقاعد. فقد صار القيام، يعني في مذهب الأشاعرة، فقد صار القيام إلى الصلاة أمر للقاعد ليقوم بالصلاة، لكن القاعد غير قادر على القيام ولا يطيق القيام، وهو غير مستطيع للقيام، يعني في مذهبهم، لأن الاستطاعة عندهم والقدرة هي ما المقارن للفعل. وبالتالي هذا يتوافق مع مذهبهم، يعني قد يقول لهم قائل ويعترف عليهم فيقول: أنتم تقولون بأن التكليف بالمحال جائز، لماذا لا تقولون الجالس غير مستطيع للقيام ويتوجه إليه التكليف فيكون تكليفا بالمحال وهو جائز على مذهبكم، فلماذا تعارضون في ذلك؟ وهذا دليل على تناقض في المذهب الأشعري في هذه المسألة. حاول المؤلف أن يجيب عن هذا فقال بأنهم يحتمل أن يكونوا يجيزونه عقلا تكليف المحال لكنه يمنعونه واقعا، هذا الجواب فيه ما فيه، بأنهم أصلا يقولون العبد مجبور على أفعاله وهو مكلف، حينئذ يكون مكلفا بما لا يقدر عليه ولا يستطيعه. بعد ذلك ذكر كلام ابن برهان في احد لوازم مذهب الأشاعرة، هو انه يلزم على مذهب الأشاعرة ان يكون تارك الطاعة غير مأمور، ومن ثم لا يكون عاصيا، ولا شك ان هذا اللازم يلزم مذهبهم من جهة التقعيد الذي أصلوه، لكنهم لا يقولون به ولا يتصور أن يقولوا به، فبطلان اللازم على مذهبهم دليل على بطلان ذات المذهب. قال المؤلف: الأولى أن نجعل هذه المسألة مبنية على أصل آخر. ما هو الأصل الآخر؟ الأصل الآخر هو متى يسمى الفعل طاعة. فقال بأن الفعل يسمى طاعة حال الفعل، أما قبل الفعل لا يسمى طاعة لأنه لم يفعل بعد، ومن ثم لا يكون مأمورا إلا وقت الطاعة، ولا يكون مأمورا قبل ذلك. واستدل عليه بأن الطاعة هي موافقة الأمر، وهذا الكلام كلام ليس بصحيح، لأن الأمر لا بد أن يسبق الطاعة، الأمر لا بد أن يسبق الطاعة. إذ لو قدرنا طاعة قبل، إذ لا يمكن أن نتصور وجود طاعة لا يسبقها أمر، فهذا الاستدلال في حقيقته وعند تصوره يدل على بطلان مذهب الأشاعرة لا على صحته. واضح لكم وجه الإبطال، أن الأمر لا بد أن يتقدم الطاعة، كيف يكون الفعل طاعة وهو لم يؤمر به؟ لا يكون طاعة إلا إذا أمر به قبل ذلك. هذا يدل على بطلان مذهب الأشاعرة خلاف ما قرره المؤلف هنا. نعم. نعم. الصلاة هم يقولون الأمر لا يكون إلا وقت الفعل، وقت فعل الطاعة. يقول هذا ما هو صحيح، ما يتصور. لا يكون الفعل طاعة إلا بموافقة الأمر، فلا بد أن يكون الأمر سابقا له حتى تتصور موافقة الطاعة له. مثلا نعم نفس الصفات على نوعين، صفات فعلية وصفات ذاتية. الصفات الفعلية نفوها من بأدلة منها هذا الدليل، يعني مثل الاستواء في الكلام، كونه يتكلم متى شاء، مثل كونه جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا، هذه كلها صفات فعلية. وهم يقولون الله أزلي، والأزلي لا يكون من صفاته ما هو حادث، فلذلك نفوا الصفات الفعلية. لكن نفي الصفات الذاتية التي ينفونها ليس من هذا الوجه، مثل كونهم ينفون صفة اليد لله عز وجل، ليس من باب من هذا الباب. قال مثلا المكره مكلف بالفعل الذي اكتفى عليه خلافا للمعتزل، والخلاف يلتفت على ان من اسباب التكليف عندهم الاتابه، والاتي بالفعل المكره عليه لم يات به على قصد الشرع بل بداع الطبيعي، فلا تكليف، وهي تلتفت على اصلين اخرين، احدهما النظر في تكليف ما لا يطاق، فمن جوزه وقال انه واقع لذاته جوز تكليف المكره بطريق الاولى، ومن منع وهم المعتزلة منع هنا. والثاني التحسين والتقبيح من جهة العقل. واعلم ان ابن برهان نقل الخلاف في هذه المسألة عن الحنفية، قال ومن نقل عن المعتزلة انه قال ليس لمكلف فقد اخطأ عنه، بل مذهبهم انه مكلف. نعم ذهبوا في الملجأ انه غير مكلف. تنبيه، ظاهر كلام الفقهاء أن المكره غير مكلف، ولهذا قالوا الإكراه يسقط أثر التصرف قولا وفعلا إلا في مسائل يسيرة، ويحتجون على صحة ذلك بحديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وقد يقال هذا لا ينافي ما رجحه الأصوليون، لأن كلامهم في الجواز لا في الوقوع. كلام الأصوليين في مسألة التكليف المكره مضطرب متذبذب، ومن ذلك كلام المؤلف هنا. ومنشأ الاضطراب عدم التفريق بين حالات المكره، فإن المكره على نوعين. النوع الأول من يزول منها الاختيار بالكلية، كمن ألقي من شاحق، فهذا لا تكليف عليه بالاتفاق. حتى المعتزلة يقولون بأنه غير مكلف، هو الذي أشار إليه ابن برهان، مع انه يلزم الاشاعرة ان يقولوا بتكليفه. لماذا يلزم الاشاعرة ان يقولوا بتكليفه؟ لان الاشاعرة يقولون المكلف في جميع الاحوال لا اختيار له، وهو بمثابة الورقة في محب الريح، فهذا الملقى من الشاعر يماثله، ومن ثم يلزمهم أن يقولوا بأنه مكلف. لكنهم لا يلتزمون بهذا اللازم، ويقررون أن المكره في هذه الحال يزول عن التكليف. الحال الثاني من أحوال المكره من يبقى عنده اختيار، فمن هدد بالقتل او القطع، فهذا يتفق العلماء على انه مكلف، اتفق العلماء على انه مكثف، ومن ثم يوقعون عليه في التكاليف ويرتبون الثواب والعقاب على فعله. فإن كان الإكراه على خلاف مقتضى التكليف فلا إشكال فيه، وإنما النزاع فيما إذا توافق الإكراه والتكليف على مقتضى واحد، كمن أكره على الصلاة فإن الجمهور يقولون قد يثاب إذا نوى به التقرب لله، والمعتزلة يقولون لا يؤجر عليه ولو نوى به التقرب لله، لأنه إنما فعله ابتداء للخلاص من موجب الإكراه واضحة هذه المسألة، عرفنا محل النزاع الذي فيه الإشكال. يبقى عندنا من أين نشأ الخلاف. قال المؤلف عاد إلى عدد من المسائل. المسألة الأولى مسألة التكليف ما لا يطاق، فإن الأشاعرة يقولون بتكليف ما لا يطاق، ومن ثم يقولون بأن المكره يكون مكلفا، وأن الأشاعرة وأن المعتزلة يقولون بعدم تكليف ما لا يطاق، ومن ثم يقولون بأن المكره غير مكلف. وهذا البناء لا يصح أن يكون بناء لمحل النزاع، وإنما يمكن أن يكون مبنى المسألة الأولى وهي تكليف المكره الملجأ الذي ليس له اختيار. لكن مسألة تكليف المكره الذي يبقى عنده اختيار لا يصح أن تبنى على مسألة تكليف ما لا يبقى. مثال هذا إذا أكرهه وقال له صل وإلا قتلناك، وقادر على فعل الصلاة وعلى تركها، أليس كذلك؟ قادر حتى على الترك ويتحمل ما يأتيه من العقوبة، حينئذ ليست من تكليف ما لا يطاق لأنها تأخذ الوسع والطاقة، فبناؤها على هذا الأصل ليس بناء صحيح. المبنى الثاني الذي ذكره المؤلف هنا مسألة التحسين والتقبيح العقلي، فإن الأشاعرة يقولون التحسين والتقبيح ناشئ من الشرع، والمعتزلة يقولون أو ينسب إليهم أنهم يقولون ناشئ من العقل. فالمكره على الفعل لا يقال له بأنه بأن فعله حسن أو قبيح، هذا إذا قلنا بأن التحسين تقبيح من جهة العقل. إذا قلنا هو من جهة الشرع فإن فعله يكون حسنا أو قبيحا، هكذا يقرره، وهذا فيه نظر، لأن محل النزاع كما تقدم في مسألة التكليف أو في مسألة التكليف للمكره لفعل الطاعة، المكره على فعل الطاعة، حينئذ لا مدخل للتحسين والتقبيح هنا، لأن الإكراه والتكليف اتفقا على شيء واحد. وأما مسألة التحسين والتقبيح يمكن أن يبنى عليها إذا اختلف التكليف مع موجب الإكراه، حينئذ هذا البناء ليس بناء صحيحا. هناك قول ثالث في منشأ النزاع يقول بأن منشأ النزاع ومسألة خلق العبد لفعل نفسه. فإن الأشاعرة يقولون العبد لا يخلق فعل، العبد لا يخلق الفعل، بل عندهم ليس الفعل فعلا للمكلف. ومن ثم يقولون بأن المكره أفعاله تماثل أفعال غير المكره في كونها ليست أفعالا له. والمعتزلة يقولون العبد يخلق فعل نفسه، لكنه إذا أكره على شيء فيكون الذي خلق هذا الفعل هو المكره. ومن ثم لا تكون الصلاة صلاة للمصلي، وإنما تكون منبعثة من المكره، فبالتالي لا يستحق الأجر عليها. وأهل السنة يقولون الفعل فعل للمكلف وهو خلق لله، ومن ثم فإن الفعل يمكن أن يكون طاعة بمقارنة نية التقرب لله، ويمكن أن لا يكون طاعة إذا لم يقصد إلا الاستجابة للمكره ولم يقصد امتثال الأمر الشرعي. من أعجب ما في هذا الطوفي في هذه المسألة جاء بمسألة تكليف المكره، قال الأشاعرة يقولون المكره مكلف، والمعتزلة يقولون المكره ليس بمكلف. قالوا هذه المسألة تنبني على مسألة هل العبد يخلق فعل نفسه، ثم بعد ذلك رجح أن المكره غير مكلف، مما يجعله أو مما يلزمه بأن يقول بأن العبد يخلق فعل نفسه. هذه من حفواته رحمه الله فيما يتعلق بالمسائل الأصولية. جاء المؤلف بعد ذلك بشيئين في تحرير الأقوال في هذه المسألة. المسألة الأولى تحرير قول المعتزلة، فإن المعتزلة يقولون المكره مكلف، وبالتالي حكاية الخلاف عنهم في هذه المسألة فيها ما فيها. تقدم عندنا أن الصواب أن خلافهم إنما هو في توافق الإكراه مع التكليف، هل يزيل هذا التكليف أو لا يزيل، وليست على إطلاقها وعمومها. المسألة أو الأمر الثاني في المقارنة بين أقوال الفقهاء وبين أقوال الأصوليين، فإن المؤلف حكى أن أقوالهم مضطربة ومتناقضة. فإن الفقهاء يقولون الإكراه يسقط أثر التصرف، والأصوليون يقولون المكره ليس بمكلف. فنقول هذا نشأ من شيئين: الأمر الأول عدم التفريق بين الإكراه الموجب وغير الموجب، الإكراه الذي يزيل الاختيار بالكلية والذي لا يزيله. الأمر الثاني عدم تحرير محل التكليف في مسائل الإكراه، إذا أكره العبد على فعل فالتكليف هل يتوافق مع الإكراه أو يعارضه؟ ما أقولكم المسألة، لو أكرهه وقال أبقت كل ذي الكتاب، التكليف الشرعي هنا وش يقول؟ احفظ نفسك واجعل، بخلاف ما لو قال اقتل هؤلاء العشرة وإلا قتلتك، فإن التكليف الشرعي هنا لا يتوافق مع موجب الإكراه. ما هو الضابط في هذا؟ هذا معنى قول المؤلف هنا الإكراه يسقط أثر التصرف، هذه القاعدة ليست على إطلاقها، بل فيها ضابط. الضابط في هذا أن الإكراه إن كان أقل آثرا من الفعل من التكليف فحينئذ ينظر إلى التكليف ولا ينظر إلى الإكراه، وإن كان آثر الإكراه أعظم من التكليف فإنه حينئذ يكون التكليف متوافقا مع الإكراه، تتغير حكم المسألة. مثال هذا مثال الذي ذكرنا قبل قليل، الإكراه تحريم قتل الآخر، والتكليف تحريم قتل الآخر، والتكليف تحريم التصرف في أموال الآخر، كلاهما هذا بالمقتضى التكليف. فإذا جاء الإكراه ونافع وضاده فقال اقتل هؤلاء العشرة وإلا قتلناك، أيهما أعظم، قتل العشرة أو قتل هذا الواحد؟ قتل الواحد أقل، فمن هنا نقول التكليف يبقى على ما هو عليه ولا يتغير من أجل الإكراه. لكن لو قال له افتح باب زيد وإلا قتلتك، هذه سيارة زيد، افتح باب زيد وإلا قتلتك، فحينئذ فتح الباب أقل من القتل، كان فتح الباب محرما لكنه انقلب وأصبح أو انتفى منه التحريم من أجل الإكراه، لأن الإكراه هنا أشد من التكليف. واضح المسألة؟ إذا أعيد علينا التنبيه. قال تنبيه ظاهر كلام الفقهاء أن المكره غير مكلف، ولهذا قال الإكراه يسقط أثر التصرف قولا وفعلا إلا في مسائل يسيرة. طيب قول الإكراه غير مكلف، المكره غير مكلف، نقول هذا فيه تفصيل، وهذا الفهم ليس فهما صحيحا. لماذا ليس فهما صحيحا؟ لأن فرق بين التكليف وبين الخطاب الوضعي وترتب الآثار عليه. عندنا المجنون عندما يتلف مال غيره يترتب عليه الأثر في الضمان، ولا يعني هذا أنه مكلف، فلا يصح الربط بين التكليف وبين سقوط أثر الفعل. ربط المؤلف بينهما هنا فيه نظر وليس ربطا صحيحا، يعني الفرق بين الخطاب التكليفي والخطاب الوضعي، هذا الشيء. الشيء الآخر أنه جعل القاعدة أن الإكراه يسقط أثر التصرف، وهذا فيه نظر، نقول إنما يسقط أثر التصرف إذا كان الإكراه أعظم من التكليف، أما إذا كان التكليف أعظم من الإكراه فإن الإكراه لا يسقط أثر التصرف. ويبقى هناك مسائل يتردد فيها الفقهاء، هل الإكراه أكثر وأشد أو التكليف أشد؟ ولذلك مثلا إذا حدده بالقتل فقتل واحدا، حينئذ هل يقتل القاتل ولا يقتل المكره؟ فيها أربعة أقوال، المكره يقتل المكره، يقتل الجميع، لا يقتل أحدهما. من أين نشأ هذا النزاع؟ من النظر في هذه القاعدة أيهما أشد التكليف أو الإكراه، ومن قاعدة أخرى وهي قاعدة إضافة الأثر للمباشر أو المتسبب. قال مثلا الكفار مكلفون بالفروع عندنا خلافا للحنفية، والخلاف يلتفت على أن حصول الشرط الشرعي هل هو شرط في التكليف أو لا، وبه عبر ابن الحارث، فقال إني في ترجمتها به نظر. في ترجمتها به نظر. به متعلق بترجمتها. نظر مبتدا مؤخر. قال إني يوفي ترجمتها به نظر. فقال الهندي في ترجمتها به نظر. فإن المحدث مكلف بالصلاة إجماعا. وبنى الحليمي في سعد الإيمان الخلاف في هذه المسألة على الخلاف الكلامي، وهي أن الطاعات هي من الإيمان، فإن قلنا إنها إيمان لازم كون الكفار مخاطبين بها، فإن قلنا ليست من الإيمان وأنه مخصوص بالتصديق القلبي فليسوا مخاطبين بها. قال وإما يتفضل على كون الأعمال من الإيمان سلب أهلية الشهادات والولايات عن الفاسق لأنه ناقص الدين، فلا يرقى إلى مراتب أهل الفضل والكمال، فإن قضى بشهادة قاض لم يجز قضاؤه كما لو قضى بشهادة كافر. ومن لم يجعله ناقص الدين ورد شهادته بالتهم لزمه أن الحاكم إذا ظن به خيرا وقبل شهادته كان قضاؤه جائزا إذ الأصل براءته من الكذب، حيث يثبت خلافه انتهى ملخصا. قال كان قضاؤه جائزا إذ الأصل براءته من الكذب حتى يثبت خلافه انتهى ملخصا. ممن حكى بناء الخلاف على ذلك من الحنفية القاضي أبو زيد التبوسي في كتابه تقويم الأدلة، فقال ومنكم من جعل هذه فرعا لمسألة الإيمان أنه قول وعمل أو قول بلا عمل، من جعله قولا وعملا جعل الكل من الإيمان وهو مخاطب بالإيمان فكذلك العبادات، من جعله قولا بلا عمل لم يخاطبه بها إلا أنه ساقط لأن سائر المعاملات والعقوبات ليست من الإيمان بالله تعالى، والكافر مخاطب بها ابتداء لا تبع للإيمان انتهى. هذه المسألة مسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو ليسوا بمخاطبين الكافر؟ أولا في تحرير محل النزاع قبل أن ندخل في النشأ والسلام، ظاهر عبارة المؤلف أنه يقول بأن الإيمان لأن الكفار متفق على مخاطبتهم بالإيمان، وقع على اختلاف مخاطبتهم فيما عدا، وهذا التحرير خطأ، لأن الجمهور يقولون الإيمان يشمل الأقوال والأفعال ويشمل أصل الشريعة وفروع، فحينئذ لا يصح أن يجعل هذا تحريرا لحل النزاع في المسألة. إذا ما هو تحرير محل النزاع في المسألة؟ أن يقال اتفقوا على أن الكفار مخاطبون بأصل الإسلام وهو الشهادتان، واختلفوا في مخاطبة الكفار بفروع الإسلام أو بفروع الشريعة. إذا تقرر هذا فإن أهل العلم لهم قولان في هذه المسألة، الأول أن الكفار مخاطبون بالفروع، والثاني أن الكفار غير مخاطبين بالفروع. هناك بعض الناس حاول إيجاد أقوال أخرى فقال بأن الكفار مخاطبون بالمعاملات غير مخاطبين بالعبادة، وبعضهم يقول الكفار مخاطبون بالنواهي وليسوا مخاطبين بالأوامر. وهذه الأقوال نشأت من عدم تمحيص القاعدة التي بنيت عليها هذه المسألة، ومن هنا ننطلق إلى الكلام عن القاعدة التي بنيت عليها هذه المسألة. المؤلف في أول الفصل أشار إلى أن بعض الأصوليين يقول بأن منشأ الخلاف في هذه القاعدة هو مسألة هل حصول الشرط الشرعي شرط للتكليف، فأصل الشهادة أصل الإسلام وهو الشهادتان شرط لصحة بقية الأعمال، فهل يمكن أن يخاطب الإنسان بالأمرين معا الشرط وهو الأعمال والفروع والمشروط وهو أصل الشرط الذي هو أصل الإسلام والمشروط الذي هو بقية الأعمال، هل يمكن أن يخاطب بهما في وقت واحد؟ يقول فمن قال بأنهم لا يخاطبون بهما معا نفى تكليف الكفار بالفروع، ومن قال يمكن أن يخاطبوا بهما معا أكبر تكليف الكفار بالفروع. نعم. ولذلك نقول هذا القول قول خاطئ، جعل منشأ المسألة منشأ النزاع في هذه القاعدة هو مسألة جواز مخاطبة المكلف بالشرط والمشروط في وقت واحد، نقول يلزم عليه توازن شنيعة. فقد وقع الاتفاق على أن المكلف يخاطب بالطهارة والصلاة في وقت واحد، وأنه إذا تركهما معا يعاقب عليهما، وعلى ما ذكرتموه يلزم من يقول بأن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة ألا يعاقب إلا على الطهارة فقط ولا يعاقب على ترك الصلاة، لكن لا قاعدة لذلك. فدل هذا على أن هذا السبب وهذه المسألة ليست منشأ خلاف في هذه القاعدة. أشار المؤلف إلى القول الثاني لأن منشأ الخلاف في هذه القاعدة هل الإيمان يسقط على أو يراد به التصديق القلبي فقط، أو أن الإيمان هو الأقوال والأفعال والاعتقادات. المثال هو أن المرجية يقصرون الإيمان على التصديق القلبي، وأن الجمهور يقولون بأن الكفار بأن الإيمان يشمل الأقوال والأفعال والاعتقادات. فعلى هذا يكون المرجية يقولون بأن المكلف مخاطب في الأصل وليس مخاطبا في الفروع. وتقدم معنا أن تحرير محل النزاع بجعل الفقهاء أو الأصوليين يتفقون على مخاطبتهم بالإيمان تحرير خاطئ، ومن ثم فبناء هذه القاعدة على هذه على مفهوم الإيمان فيه نظر، لأن أصل المسألة ليست في مخاطبة الكفار بالإيمان وإنما هي في مخاطبتهم بأصل الإسلام وهو الشهادة. والشهادتان أقوال، وعند المرجية أن الأقوال ليست من مسمى الإيمان. طبعا هذا يبقى عندنا تحرير منشأ الخلاف في هذه المسألة. تحرير منشأ الخلاف في هذه المسألة يماثل القول الذي ذكره المؤلف ما يتعلق بحقيقة الإيمان، وإنما هي مسألة هل الكفار إنما هي من مسألة هل الكفار يزيد كفرهم بترك الطاعات أو لا. فعند الجمهور يقولون وهذه ناشئة من قاعدة أخرى، وهي هل الكفر مرتبة واحدة أو الكفر على مراتب. فإذا قلنا الكفر على مرتبة واحدة فإذا عوقب على ترك أصل الإسلام حينئذ وصل غاية العقوبة، ولأن الكفر في مرتبة واحدة. وإن قلنا الكفر يزيد وعلى مراتب فحينئذ يكون الكفار مخاطبين بأصل الإسلام ومخاطبين بالفروع. واضح منشأ المسألة؟ إذا منشأ المسألة هل الكفر رتبة واحدة بحيث إذا ترك أصل الإسلام وصل إلى رتبة الكفر ولا يزيد كفره بعد ذلك، أو أن الكفر على مراتب، فإذا ترك أصل الإسلام كان على مرتبة من مراتب الكفر المخرج من الملة، فإذا ترك فروع الإسلام وفعل المعاصي زاد كفره بها. فهذا منشأ خلاف في المسألة. ما الصواب في هذا؟ الصواب أن الكفر على مراتب وليس على مرتبة واحدة. ما الدليل؟ إنما النسيء زيادة في الكفر. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا. في الآية الثانية إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا. والنصوص في هذا كثيرة، ويدل عليه أيضا أن النار على مراتب، ولو كان الكفر لا يزيد لكانت مرتبة الكفار واحدة، لكنهم يتفاوتون. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أقل أهل النار عذابا من يوضع تحت قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه. جاء المؤلف بكلام الدبوسي والإشكال في آخره، قال فكذلك العبادة، من جعل الإيمان قولا وعملا جعل الكل من الإيمان وهو مخاطب بالإيمان. قلنا هذا فيه نظر تقدم معنا في مخالفة. قال ومن جعل الإيمان قولا بلا عمل لم يخاطبه بها في عيش الفروع. وهذا الكلام خاطئ ولا يصح بناء على هؤلاء. تعرفون لماذا لا يصح؟ لأنه جعل هذا الصنف جعل الإيمان اعتقاد وقول، والأقوال متعددة، ومن الأقوال ما هو فرع لأصل الإسلام، إلى أن قال ما الدليل في هذا على كلام؟ قال لأن سائر المعاملات والعقوبات ليست من الإيمان بالله تعالى، والكافر مخاطب بها ابتداء. هذا الاستدلال فيه نظر، لأن ترتيب العقوبة على الفعل هذا من باب الخطاب الوضعي، وإن كان مبنيا على الخطاب التكليفي، يعني لا عقوبة إلا بحصول تكليف، لأن لا يعاقب إلا المكلف، وقوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. المقصود أن هذا الاستدلال دليل على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، فلا يصح أن يجعل دليلا على ما يقابله. كونه يخاطبون بالمعاملات وبالعقوبات هذا يدل على أنهم مخاطبون بفروع الشارع. سلام. نعم. والقاعدة التي نشأ منها الخلاف هل الكفر رتبة واحدة وهو على مراتب ويزداد، لأن المرجئة يقولون الإيمان رتبة واحدة ورتبوا عليها أن الكفر رتبة واحدة، فلزمهم على ذلك أن يقولوا بأن الكافر لا يعاقب زيادة عقوبة على تركه الفروع، فمن ثم ألزموا بأن يقولوا الكافر لا يخاطب بالفروع. ولذلك انتقد بعض علماء الأصول إدخال هذه المسألة في علم الأصول، ولأن لا يترتب عليها ثمرة عملية. يعني بالاتفاق أن الكافر إذا أسلم لا يطالب بقضاء ما فاته حال كفره، ومن هنا يقول ليس لها ثمرة عملية، وبالتالي إدخالها في الأصول هي ما فيه. والصواب أن إدخال هذه المسألة من أجل تقرير أو من انطلاق منها إلى القاعدة العقدية في هل الكفر رتبة واحدة أو على مراتب. لو كان يعني شخص مسلم يملك مطعم يفتح في نهار رمضان في بلاد الكفار، يجوز له ان يفتح؟ هذه ليست من فروع هذه القاعده، هل الكفار مخاطبون او الشريعه ليس مخاطبين؟ العلماء ذكروا في مسائل الأصول في هذه القاعدة هل الكفار مخاطبون فروع الشريعة وليسوا بمخاطبين مسائل كثيرة فقهية، لكن هذه المسائل الفقهية لا يصح بناءها على هذه القاعدة. لماذا؟ لأن هذه الفروع تختص ببعض الكفار دون جميع، والقاعدة تعم جميع أنواع. فأنت المسألة التي ذكرتها هل هي في الكفار عموما ولا في الكفار الذين لا زالوا في بلاد الكفر؟ الثاني، وبالتالي لا يصح بناءها على هذه القاعدة بأن قاعدة عامة. مثل المسائل التي ورد الثمرات بعضها يختص بالحربي، بعضها يختص بالمرتد، بعضها يختص بالذمي، فلا يصح أن نبنيها على قاعدة تشمل جميع أنواع الكفر وأنواع الكفار. واضح هذا، ومن هذه المسألة تحتاج إلى بحث استقلال ولا يصح بناء على هذه القاعدة. شيخ نعم، يقول نفس القاعدة ثم لا يقوم بالصيام، هل هذا يشمل الكفار في بلاد المسلمين؟ بلاد المسلمين ما حسب حالة باتفاق. هذه المسألة التي تذكر ناتجة من مسألة هل أثر الفعل مؤثر في حكمه أو لا، ليست متعلقة هذه القاعدة، هي قاعدة فقهية نقرأ. قال مسألة الإتيان بالأمر به على وجه المغضوب يقتضي الإجزاء، وقال عبد الجبار وأسرعه لا يقتضي، وإنما يثبت الإجزاء بدليل آخر وضع الأمر. وأصل خلافه يرجع إلى الإجزاء كمن قال هو إسقاط القضاء، قال ذلك لا يعرف إلا بدليل خارج، ومن قال هو حصول الامتثال بالإتيان بالمأمور به قال يدل على ذلك بنفسه. واعلم أن عبد الجبار صرح في المعتمد بأن محل الخلاف في الإجزاء بمعنى أنه متى، بمعنى أنه مسبق للقضاء، وأما بمعنى الامتثال وهو سقوط التعبد فلا خلاف أنه يقتضي الإجزاء. وجرى عليه القاضي والغزالي والآمل وغيرهم. وقيل الخلاف يجري فيه بهذا المعنى أيضا، وظاهر كلام الإمامين الجويني والطالبي. وقال ابن برهان جرت المسألة أن الإجزاء عندنا عبارة عن الامتثال، وعنده عبارة عن عدم إيجاب الإعادة. قال النووي وهذه المسألة مقلوب المسألة الأخرى، ويكون النفي دالا على الفساد، والخلاف ثم كخلافها هنا على الجملة. هذا إن شاء الله نرجع هذه القاعدة إلى يوم آخر ونتبين ما فيها من بناء هذه المسألة على أصول المعتزلة. هذا والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.